في الدين، باب الأخفاء في الدين، من أجل أن رباح بنت الزبير بن عبد المطلب تحتال المولى، وليس ولدا للأسود، الأسود بن عبد يزيد هذا ليس بمولى من أقحاح العرب، وليس بابن له، إنما تبناه فنسب إليه إلا فهو مولى. نعم. المنسوبون إلى خلاف الظاهر ونسبوا لعالم كالبدر نزل بدرا عقبة بن عمري، كذلك التيمي سليمان نزل تيما وخالد بحلا تيما ذا تيما في ها تنوين لا قصر. نعم. ونسبوا لعارض كالبدر نزل بدرا عقبة بن عمري، كذلك التيمي سليمان نزل تيما وخالد بحذاء جعل جلوسه ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه سم. المنسوبون إلى خلاف الظاهر، يعني إذا سمعت عن أبي مسعود البدري هل يتردد أحد أنه منسوب إلى غزوة بدر؟ يمكن أن يتردد أحد في كونه منسوبا إلى بدر، لا سيما أنه صحابي من السابقين ومن حضر العقبة وقيل بدري. الذي جرى عليه الناظم أن أبا مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري لم يشهد بدرا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإنما نزل بدرا فنسب إليها، قيل له بدري لأنه نزلها، نزل بدر فنسب إليها. لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ذكره في من شهد بدرا، ذكره في من شهد بدرا، وفي الصحيح خبر يدل على أنه شهد، ذكره من شهد بدرا. وأما الكثير بل أكثر من أهل العلم قالوا إنه نزلها ولم يشهد، ولا شك أن المثبت عند أهل العلم مقدم على النافي، لا سيما أن ظاهر النسبة مقتضى لذلك، ظاهر النسبة إلى بدر هو المتبادر للذهن، فلا يصرف عن أو يترك هذا الظاهر إلا بمحارم قوي. وين؟ نعم. لماذا لا يقال ابن مسعود البدري، عبد الله بن مسعود البدري، ما قيل إلا أبو مسعود البدري؟ نعم، يعني ما قيل أبو بكر البدري ولا قيل عمر البدري ولا قيل من حضر بدر إلا هو. نعم. أبو بكر شهيد بدر، لماذا لم ينسب إليها؟ هم يقولون شهيد بدر ما يقولون البدري، ولا قيل إلا في نفر من ظنهم أبو مسعود، ما قيل البدري إلا في نفر. لا يمكن أن يقال إن شهوده بدرا أعظم مناقبه فيعرف بها، لأنها أعظم ما عندهم مناقب، وكون الإنسان ينتسب إلى شيء مع أن غيره يشاركه فيه ولا ينسب إليه لا يضير. كثير من الرواة والصحابة وغيرهم ينسبون إلى قبائلهم أو إلى أجدادهم مع أنهم معهم من يشاركهم في هذه القبائل، يعني لما يقال أبو هريرة الدوسي، يعني ما في دوسي إلا أبو هريرة، أو يقال عبد الله بن مسعود الهذلي، ما من هذيل إلا عبد الله بن مسعود، لأنه يندر أن ينسب إلى دوس أو إلى هذيل. كذلك التيمي سليمان نزل تيما، تيما معروف أن بلد وكانت في السابق في حدود الشام، يعني في التقسيم القديم للأقاليم تيما في حدود الشام، ولذلك لما أجلى عمر رضي الله عنه اليهود إلى تيما، نعم، هذا التقسيم القديم تبع الشام، كما أن ما كان جنوب الطائف يقال له يمن. كذلك التيمي سليمان نزل تيما وخالد بحذاء جعل جلوسه، يعني ليس منسوبا إلى بني التيم كأبي بكر مثلا، أبو بكر تيمي من تيم الله، وهذا منسوب إلى البلد تيما، وخالد بحذاء جعل جلوسه، يعني الذي جعل هذه النسبة تعلقه وتلحقه جلوسه عند الحذائين، وما حذا قط خالد الحذاء، ما حذا قط، لكنه يجلس عندهم، وتزوج امرأة في حيهم